بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نتكلم عن الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وهذه الأيام يعني فرصة كبيرة خاصة في الظروف التي نعيشها لإصلاح النفوس والأرواح وإصلاح القلوب. إن حقيقة يعني لا شك أن الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي وكثرة اللغط والخلاف بين الناس ووجهات النظر وما يترتب على ذلك من ربما سباب وشتائم واتهامات وغير ذلك، فكل هذا مما يقسي القلب، ده بيحدث في القلب قسوة ويتولد منه غفلة، غفلة عن الله سبحانه وتعالى وغفلة عن اليوم الآخر، وتحس بقى بيترتب على ذلك أيضا خمول في الطاعة عند كثير من الناس. ففرصة تأتي هذه الأيام المباركة ليجدد العبد فيها إيمانه، والإيمان بيزيد وينقص، والإيمان بيتقطع في القلب يهتلئ ويبلى. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم. يعني يبلى، يبلى يعني يتقطع، قد يقدم، يعني كعارف الحاجة اللي ما تقدم كده تتقطع، اختلق تدوب. يا سلام. إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. تجديد الإيمان في القلوب ده أمر مهم جدا، إن الإنسان يجدد الإيمان في قلبه. ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا من العبادات اليومية ما يجدد الإيمان في القلب. ده دليل على إيه؟ عن أن العبد يحتاج إلى تجديد الإيمان في اليوم أكثر من مرة، في اليوم الواحد. لذلك ربنا شرع وفرض علينا 5 مرات تقف تتوضأ وتقف من إيد ربنا وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تدعوه وترجوه وتركع له وتسجد له سبحانه وتعالى، لأجل أن تجدد هذا العهد الذي بينك وبين الله، عهد العبودية والخضوع والاستسلام والتذلل له سبحانه وتعالى، عهد المحبة والخشية والتوكل والإنابة إليه سبحانه وتعالى. فالواحد فعلا محتاج لربنا في كل وقت وفي كل حين، محتاج إلى أن يزداد إيمانا، محتاج أن يزداد محبة وخشية وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. الواحد بيبعد شوية، مجرد ما يطلع من الصلاة أو يطلع من المسجد ويبدأ يخالط الناس، تبص تلاقي يحصل غفلة، ويحصل نسيان، وممكن يحصل ذنوب ومعاصي، فتلاقي يبعد. فتيجي فرصة تانية، انت خد بالك، انت تعرف ان الصحابة شكوا الى ذلك، حتى في حديث حنظلة احد كتاب الوحي، لقيه ابو بكر يوما فوجده مهموما: ما لك يا حنظلة؟ في ايه؟ قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة يا ابا بكر. قال له: سبحان الله، ماذا تقول؟ معقولة نافق حنظلة كده حتة واحدة يعني؟ قال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار، خلي بالك، كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأهل والأزواج والضيعات، خلطناهم يعني، فنسينا كثيرا. يعني شوف حنظلة قاعد بيراقب نفسه أوي، خلي باله أوي من إيه؟ من نفسه، خلي باله أوي من إيمانه، خلي باله أوي من حال قلبه. حاسس إن هو وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه إيه؟ عالي، في زيادة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الجنة والنار كأننا شايفينها، فبيحصل للعبد وجل وخوف وفي نفس الوقت ايه رجاء وطمع في رحمة ربنا، نفسه في الجنة، ها في نفس الوقت خايف من ايه من العقاب ومن النار. لما بيطلع بقى ينسى الموضوع ده، ينسى ليه التذكرة دي، فيحصل نوع من الغفلة، مع انه هو خد بالك ما ذكرش انه يرتكب شيئا من المحرمات، لا ده بيقول عفسنا الاهل، عفسنا يعني خالطنا الاهل والازواج والاولاد يعني والضيعات، فنسينا ايه كثير، ما قالش انه فعل ايه حراما، ومع ذلك هو بيلاحظ بين الحالتين، هنا حالة زيادة ايمان وهنا حالة ايه نقص ايمان، فعلى طول شكى من نفسه. انت تعرف الحتة دي احنا محتاجينها قوي، الحتة المراقبة متابعة النفس، يعني ربما يمر على الواحد الايام الطويلة ما يعودش يراقب نفسه، الله هو انا رايح فين، ايماني بيزيد ولا بينقص، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، وقال ليزدادوا ايمانا على ايمانهم انهم فتية امنوا بربهم فزدناهم وزدناهم هدى، وزدناهم يبقى الهدى بيزداد والايمان بيزداد، وكمان الايمان ايه بينقص. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى الودود الرحيم، إنه بيعلم على حال العبد وإن العبد ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، بسرعة بيغلط وبسرعة بينسى وبسرعة بيحصل له غفلة وقسوة في القلب، فشرع له عبادات يوميا عشان يجدد الإيمان، وعبادات سنوية مواسم سنوية يتجدد فيها الايه الايمان، زي شهر رمضان، نسأل الله ان يبلغنا رمضان، خد بالك، وكمان ايام تانية زي ايام بقى العشر الاول من ذي الحجه دي، ودي من اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى. شوف المواسم ديت فرص منح من الله سبحانه وتعالى لعباده. ورد في الحديث الحسن ان لله في ايام دهركم لنفحات، نفحات جمع ايه نفحة، والنفحة دي بمعنى العطية او العطية الزائدة، خدت بالك، ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها، اما النفحات تكون بتتوزع ما تنامش بقى، حضر ايه حضر نفسك، تعرض نفسك لهذه النفحات حتى لا تمر عليك فتخرج منها خائبا، واخد بالك. ولذلك ينبغي للإنسان إن هو يكون بيلاحظ هذا الأمر، احنا في الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر الحرم العشر الأول من ذي الحج. ثبت أن الإمام البخاري روى عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر العشر الأول من ذي الحج. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يقصده في غيرها يعني، يعني الجهاد في غيرها، خدت بالك، مش أفضل من العمل الصالح المعتاد يعني الصلاة والصيام والتسبيح والتهليل، ها ما يكونش الجهاد ده أفضل. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى خلي بالك العمل الصالح في الأيام ديت أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من العمل الصالح في أي أيام، بل أفضل من الجهاد في غيره من الأيام. يبقى ده دليل على عظم هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ورد في مسلم الإمام أحمد فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح، وربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام، قال والفجر وليال عشر. جاء عن ابن عباس وعن غيره من المفسرين أن الليالي العشر هذه هي ليالي الأول، الأيام الأول العشر الأول من ذي الحجة، حتى أن بعض العلماء عمل مقارنة بين العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ بعض العلماء قال لا دي الأيام دي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم قال لا ده أيام العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيهن فيهن إيه؟ ليلة القدر. وبعض العلماء قال حل وسط بقى، حل جميل في جمع بين الأدلة، قال الأيام في النهار يعني من الفجر لحد المغرب، الأيام عشر الأول من ذي الحجة أفضل، والليالي رمضان أفضل. فهمت كده الموضوع؟ يبقى ليل رمضان أفضل من ليل الأيام دي، ونهار الأيام دي أفضل من نهار اللي أيام رمضان. واضح كده؟ وشرع لنا من العبادات في هذه الأيام عبادة تحسن بها إيمانك، منها مثلا مثلا الصيام. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، والحديث مروي عن حفصة وغيرها من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام العشر، يقصد العشر يعني تسعة، لأن اليوم العاشر لا يصوم، واخد بالك؟ وأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل وتكبير. جميل. كان ابن عباس إذا دخل عليه أيام اجتهد اجتهادا لم يقدر عليه أحد، بيبالغ في الايه؟ في الاجتهاد، الصيام والصلاة والذكر والصدقة والدعاء، ها، وملازمة المسجد. فديك عبادات احنا والله فعلا والله أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام، احنا محتاجين قوي. دي كأن دي انت عارف العطشان اللي مستني شوية مية، واحنا محتاجين بقى ليه الأيام دي عشان نجدد بها إيماننا ونحاول نحسن بها أوضاعنا شوية، لعل الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. وهو اللي بيحصل ده أكيد بسبب ظلمنا. قل هو من عندي أنفسكم، ما نعرفش بقى نتهم شمال ويمين، لا ده بسبب تقصيرنا احنا، بسبب ظنوبنا احنا. وربنا سبحانه وتعالى يعني دائما ما ينبه عباده الى خلل في نفوسهم، واخد بالك؟ عشان نصلح ليه الخلل ده. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، خلي بالك ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. فرصة الأيام دي نجدد فيها الإيمان ونحسن فيها أوضاعنا شوية ونطهر فيها قلوبنا. الأيام ديت أيام فاضلة، وأفضلها ها يوم عرفة ويوم النحر. يوم عرفة اللي هو يوم تسعة ذي الحج، ها هذا اليوم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يكفر بصيام عرفة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، سنتين بصيام يوم واحد يوم عرفة. ويوم النحر ده يوم العيد لا يجوز صيامه، ولكن في عبادات كثيرة منها صلاة العيد، واخد بالك؟ ومنها الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة يكره تركها للقادر عليها. من العبادات والأوامر الشرعية في هذه الأيام لمن أراد أن يضحي، حديث أم سلمة، عارف حديث أم سلمة؟ إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيء حتى يذبح أو حتى يضحي، واخد بالك؟ فدي أوامر شرعية لازم أنت تتعلمها وتحرص عليها. واللي عنده سعة ويستطيع أن يضحي فهذه سنة مؤكدة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى الصحابة من بعده. فإحنا فرصة في هذه الأيام أن كل واحد يعمل لنفسه زي جدول بالأعمال الصالحة. هتعمل إيه بقى؟ هتصوم مثلا تسعة أيام، خلاص يبقى تنوي من دلوقتي اللي انت تصوم الليه التسعة أيام دول. أدي واحد أول بند. تاني بند ممكن تختم فيهم القرآن التسعة أيام دول، هعمل لك برضو جدول. واليوم العاشر معانا بقى، يوم العاشر يوم العيد. طيب القرآن على العشر أيام بقى كل يوم كان جزء، ها ثلاثة، ثلاثين على عشرة ثلاثة، خدت بالك؟ ممكن تزود شوية عشان يوم العيد لو انشغلت ها ما تأثرش في الايه في ختم الايه في ختم القرآن. يبقى اثنين هتختم فيهم الايه المصحف كتير مش كتير لا ان شاء الله ثلاث اجزاء دول بياخدوا ساعة ونص ها. طيب الحاجة الثالثة صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في الصف الأول وتكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة في الصف الأول مع تكبيرة الإحرام. إحنا والله مفرطين في الباب ده تفريط كبير أوي. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ليه؟ لاستهموا عليه. لو الناس عارفين الخير والثواب والبركة اللي عند ربنا سبحانه وتعالى بسبب الصلاة في الصف الأول وبسبب الأذان هيتحركوا كله هيجي بدري يقف في الصف الأول مش هياخد الناس كلها خدت بالك هيتنازعوا مع بعض فهيعملوا ايه قرعة هي دي يستهموا عليه يستهموا يعني يقترعوا يعملوا قرعة شوفوا مين اللي يقف في الصف الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني ده برضو من المؤسف إن إحنا بننسى الفضائل دي والأعمال الفاضلة دي فتبص تلاقي إحنا حريصين حريصين بعد الصلاة بنطلع من المسجد وممكن واحد ما يبقاش وراه حاجة خالص بس يطلع من المسجد سبحان الله عشان بقى يصطادوا اللي يصطادوا ويقع في حبائل إبليس خدت بالك يعمل ذنب هنا يضيع وقت هنا طب ما تخليك قاعد في المسجد شوية امسك المصحف امسك كتاب اقرأ فيه اقعد استغفر ربنا اقعد في المسجد شوف الجلوس في المسجد ده بعد الصلاة عبادة وله فوائد عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة الذي صلى فيه. انت صليت وقعدت الملائكة ايه تصلي عليك وتدعو لك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صلي عليه طول ما انت قاعد في المسجد فضيلة كبيرة. لكن احنا كتير فعلا ما بنحرص ان احنا يعني على مغادرة المسجد وترك هذه الفضائل والتفريط فيها. يبقى احنا قلنا هنعمل ايه هنصوم حاجة تانية نختم القرآن تلتة حفاظة على تكبيرة الإحرام ها صلاة الجماعة الصف الأول في المسجد تسبيح والتهليل والتكبير تعمل لك جدول. طيب أنا هقول كل يوم كم تسبيحة 5000 ماشي اعمل في الجدول 5000 تسبيحة كل يوم ده غير التسبيح اللي بعد الصلاة ده لوحده ده و5000 تكبيرة و5000 تحميد كتير كل واحد بقى واشترطه ها بكل تسبيحة وتكبير 10 حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000؟ قالوا كيف ذاك يا رسول الله إزاي الواحد يكسب 1000 كل يوم؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة. مش صعب 100 تسبيحة دول ما ياخدوش حاجة ياخدوش 3 دقايق خد بالك. يا سلام بقى لما تقولهم بمعنى بقى واحدة واحدة وتستطعم كده تلتذ وانت بتقولهم ها تقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله وانت مستشعر نعم ربنا وفضل ربنا وعظمة ربنا وكبرياء ربنا سبحانه وتعالى. هذا يزيدك إيمانا ورفعة ومنزلة وهذا يشرح صدرك. تعرف في الأيام دي أنا بسمع ناس كتير عندها مشاكل المشاكل زادت في الأيام دي ما هو بسبب الذنوب والمعاصي بتضيق الصدور وده أحد أصلا آثار الذنوب والمعاصي إن الصدر يضيق يبقى بالمعنى البلدي كده مخنوق. وأنا أسمع ناس كتير يقول لك أنا مخنوق ومش عارف مخنوق ليه والمشاكل في البيوت كترت ده حتى نسب الطلاق ارتفعت واحد مخنوق فزوجته بتكلمه مش مستحمل يقول لك أنا روحي في مراخير كمان، يعني حتى مش في الحلقوم دي طلعت المراخير كمان خلاص، يعني مش مستعمل أي حاجة، مش مستعمل حد يبص له حتى. ها، فده بسبب إيه؟ ضيق الصدور ده بسبب الذنوب والمعاصي، ها، وسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يكثر من ذكر الله يحصل له إيه؟ انشرح صدره. ها، النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح بفسحة كده مستحمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أشرح الناس صدرا. أنا كل ما أقرأ حديث أنس أتعجب، والله أتعجب من سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام وتحمله. ده أنس بيقول حاجة غريبة جدا، بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين أو 10 سنين فما قال لي أف قط ولا مرة، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني الواحد يتأمل في الموضوع ده، ده في ناس كل يوم تتعارك عركة وعركتين كل يوم. ده أنس بيقول أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أكثر من 3000 يوم. أنت مش مظبوط كده 3000 يوم؟ ها، ما قالوش مرة أف. أف دي أقل حاجة كلمة تتقال ليه؟ للزجر أو العتاب أو الختان. يبقى الواحد مخنوق كده فيقول أف، خدت بالك؟ رأي واحد يقولك ده احنا ما نستحملش كده في بيوتنا 10 أيام. يعني ما واحد يجرب كده يقعد في بيته مع أولاده وزوجته 10 أيام، جرب كده ما تقولش لحد من الزوجة ولا الأولاد أف، ولا خنقتوني ولا تعبتوني ولا تعتبهم كمان، ولا تقول لهم ما عملتوش ده ليه؟ هو الملح كتير ليه في الأكل النهاردة؟ ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيعاتب حتى، تخيل ساعة صدر غير عادية. فده دليل على إيه؟ كمال الإيمان في القلب ونور القلب، الانشغال العبد بالله سبحانه وتعالى. ما شوف، بص أنت لما يكون ليك همة عالية ومنشغل بربك ما تلتفتش إلى سفاسف الأمور، تشوف ان الحاجات يعني اللي بتحصل في الدنيا دي بسيطه وسهله فتتجاوز عنها ايه سريعا. عارف واحد بيبقى غني قوي قوي قوي قوي قوي ومعاه فلوس كتير خالص، وبعدين بقى راكب العربيه بتاعته كده، وبعدين وقع منه نص جنيه، يقف يبص له؟ ها، بصلوش صح، ما يدورش عليه، خدت بالك؟ لما يبقى واحد غني بقى بالله ومنشغل بالله سبحانه وتعالى فتحصل مشكله هنا ولا عتاب هنا، مش ملتفت هو للمسائل دي، مش شغلاه، هو مشغول بما هو ايه اهم. ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. فكون طول ما الانسان منشغل بالله سبحانه وتعالى وبطلب مرضاته تبص تلاقي عنده همه عاليه، وتلاقي منشغل بما يملأ قلبه. أما بقى إذا فرغ القلب من ذلك انشغل بالتفاهات والسفاهات وسفاسف الأمور. واحد عامل مشكلة ضخمة أوي وحيموت نفسه، ليه؟ عشان إيه؟ عشان واحد بصله بصة مش كويسة، خدت بالك؟ بص بيبصله إزاي؟ القضية إيه؟ شغلاه أوي، واخد بالك؟ ده دليل على إيه؟ ضعف وفراغ. ها، سبحان الله. انت تعرف اصلا من اهميه واثار الطاعه ان هي بترفع العبد، بترفعه وبتخليه في مقام شريف. فاحنا فرصه بقى ان احنا في الايام دي نرتقي الى المقام الايه الشريف ده. وبيقول لك كلمه جميله قوي، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر ايه أين أقامك. أنت عايز تعرف أنت منزلتك فين عند ربنا؟ لا، ما تدورش كتير ولا تروح تسأل حد. بس في ناس كتير تقول تعرفش يعني ربنا تقبل مني يعني الصيام والصلاة؟ ها؟ تعرفش؟ أنت تعرف تجاوبه؟ تعرفش ربنا بيحبني ولا لا؟ ها؟ في ناس تقول لك أنت تعرفش ربنا بيحبني ولا لا؟ أنت هتروح تسأل الناس ليه؟ أنت عايز تعرف مكانك فين عند ربنا؟ شوف أنت واقف فين من ربنا، واقف فين من أوامره، صح كده؟ لو أنت واقف فأوامره قريب بس يبقى أنت قريب، لو أنت بعيد يبقى أنت بعيد. بس إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر إيه أين أقامك. ففرصة والله كبيرة في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. صدقة، سش الصدقة في هذه الأيام. يبقى أنت هنعمل جدول، نقول مختصر الجدول كده بسرعة: صيام، ختم القرآن، صف الأول، تكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة طبعا في المسجد، تسبيح والتهليل، تحميد. احنا قلنا بقى كل واحد بقى 3000 5000، ما يقولوش بقى عن كده. في تاني صدقة، كل يوم صدقة في هذه الأيام، الأضحية، صيام يوم عرفة، التأكيد على صيام يوم عرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الأيام، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا حسن عبادته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة ورحمة ونصر على الأمة. خد بالك ده برضو إن شاء الله يعني يكون الأيام دي والعمل الصالح فيها سبب لتفريج الكرب وتفريج الهم. ما تنسوش حديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الايه الصخرة، فكل واحد قام يدعي ربنا بعمل ايه صالح أخلص فيه لله، أخلص فيه لله عمل صالح. فالعمل الصالح ده سبب لتفريج الايه الكربات. احنا في كربة وفي بلية، فاحنا محتاجين فعلا نكثر من الأعمال الصالحة ليرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الكرب وهذا البلاء. وأبشروا خيرا واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.